في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. أفدي عربا حلوا بوادي الجزع، يا وحشة ناظري لهم في الربع، لما بحثوا عندي في فرقتنا اشتاق لهم مسايلا من دمعي. يا جامع المال وهو يمنعه عن راغب في نواله طامع، أصبحت في البخل إذا عرفت به كأنك الحد جامع مانع. شكوت إلى ذاك الجمال صبابة تكلف جفني أنه قط لا يغفو، فلانت لي الأعطاف والخصر رقلي، ولكن تجافى الشعر وثاقل الرتف. قبل المحبوب من قبل ترى للدهر حيف، فلكم قالت لنا تلك العيون الوقت سيف، وغدا الحب ينادي يا كرام الورد ضيف. يا ممرض جسمه ويا متلفه، كم تتلفه هجرا ولا تنصفه، رقوا لمتيم بكم حلف أسا في حبكم المنام لا يعرفه. يا رب قد علقته لدن المعاطف أهيفا، والنرجس الغض الذي في ناظريه تألفا، هو مضعف لكن بكسر العين أصبح مضعفا، إن كان أذنب بالصدود فإن صبري قد عفا. كم رمت رقة خصره فأبان لي منها جفا، وطلبت من ذاك العذار تعطفا فتوقفا. سيداتي وسادتي، حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.